أنه لا بأس بقراءة الجنوب والحائض شيء من القرآن. نعم نعم. فإذا فيه بعده بعد الأثر اللي بعده الأثر اللي بعده الأثر اللي بعده. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. نعم. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. نعم. كل هذا لا بأس به. وهذا الآثار استدل بها المؤلف رحمه الله واستدل عليه بالحديث أنه لا بأس بقراءة الجنوب والحائض، والصواب التفريق بينهما. نعم. لا إني لأذبح، لأن عند الذبح يقول بسم الله. نعم يقول بسم الله يذكر الله وعلي جنابه، هذا لا بأس به. نعم نعم. تقرأ عن ظهر قلب ما تمس المصحف. نعم. إيش بعده؟ باب الاستحاضة. بارك صب الله عنك. إذا سعت هل يصح لها السعي تدخل؟ نعم تدخل الحرم. السعي لا بأس به، يعني لو حاضت المرأة لو طافت بالبيت وهي طاهرة ثم نزل عليه الدم قبل السعي تسعى ولو عليها الدم، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، السعي مصر المرأة تستحب له الطهارة، أما الطواف بالبيت فلا بد من الطهارة. هذا يتصور لو طافت وهي طاهرة ثم فرغت من الطواف نزل عليه الدم تسعى أو ما تسعى؟ تسعى تسعى ولو عليه الدم، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، ولأن المسعى ليس من الحرم أيضا، وإلا الحائض ما تمكث، الحائض ما تمكث في الحرم، لكن ليس من المسجد. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.